سببا رئيسيا في التجرؤ للطعن في العلماء. ما انك انت ما تروح تقول الشغلانه دي، ان تجرؤهم بالخوض في غدايا الفقه المغارن والفتوى ما قلة بضاعتهم ومع السرعة في الوصول إلى تلك المكانة الشريفة بس حصل ليلة بكرة قلبك مفتي، وكل ذلك قال مع الحت لكل مخالف لهم، أي زرق لهم شنو يرموه التهدي قالوا ما عنده قيمة، وازدرائه ووصله بالجهل. لو وروك تصدق أو ما تصدق، ربما ما تصدق من الشغلات اللي بيقولوها شنو يقولنا، يذكر المذاهب الأربعة يذكر ويطلق عليهم كلمة الضلال، وثاني اسمع الكلام ده تصدق أو ما تصدق، يذكر المذاهب الأربعة يطلق عليهم شنو يقولنا كلمة الكفر والضلال، ويذكر المذاهب الأربعة يطلق عليهم شنو أداهم يقول لك أنه شنو أعداء السنة، أعداء السنة. طيب أدار السنة من هو بس سيدي عمرك يا ما كل البدعات وتصدر في الفتوى مسألة واحدة يوجهه كل الفراسة كلها في الشتت كده أو إلى بس شوف حتى لكل مخالف له أي ذر خالفهم يحط تحت ينزل من مرتبته ووسمه بالجهل جعل بعض الناس يتساهل في تخطئة العالم والخوض في عرضه بما لا يليق في حق أموم الناس وكيف بعلمائهم. حتى مولانا الدكتور علي جمعة هزل نقوله ده في النت كاتبين ألف مقالة كله في ذمه كافر زنديق أي حاجة كانوا عليهم، لكن شنو يقولنا تعصر في شنو يقولنا نميلة بتنقر في شنو يقولنا جبل هتعمل شنو القرينة الليلة يتكسر والجبل ما بيعرف أنه ينقر فوقا. مفتي الديار المصرية إنت العلم ذات اللي بيتوين ثلاثة كلمات ولا أربع كلمات لما عملت علماء الإمام مالك قال شنو جلس وهو في المدينة بيدرس قال أنا ما جلست هنا ندرس إلا بعد ما شهد لي 70 من أهل العلم أني أنا أهل للفتوى، قال حتى ما بعدته. طيب هو شهد له شنو آلاف من أهل الأزهر المتخصصين أنه أهل للفتوى حتى ما شنو أفتى، وبيتكلموا ذلك شنو يا أخوانا تصدق أو ما تصدق في كتبهم كلها ما قادرين يجيبوا مسألة واحدة علمية، واحدة بس علمية ما في، وإن شئت هذه طالعة اسمع الألباني نجم وغير ذلك في تقرأ في الكتاب ما في شكرا الصغاف لما رد على الألباني في كتابه تنقيها الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت من حديث الجارية قال لا هذا الألباني قال يهود الألباني كلام قاله مسألة واحدة قال علمية ما في وإليه قال رسالتنا دي أقرأ فيها مسائل علمية أعترف بأنه فيها مسائل علمية كده يهود الفرق من كلامك وكلام العوام كل واحد بس كلامك وكلام العوام كل واحد. قال نديك واحد يا قلنا ما تستغرب أنه فلان ليك أنه فلان عامي ده ها ما تستغرب تقول أنه كيف يكون رجل عالم كبير بالصورة دي ويكون عام. الدكتور رمضان سعيد البوطي عنده رسالة تحصوه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوصل به لعدة أسباب، السبب الأول كذا السبب الثاني كذا، ذكر أسباب كثيرة منها أنه نتوصل له لأنه أفضل خلق الله على الإطلاق. ده كلام منه شهيد المحراب الدكتور رمضان سيد البوطي. الألباني عنده رسالة بفضل الله أنا قريتها من أولها لآخرها موجودة في جدة حجم الإزية الصغيرة. قال شد الألباني قال يرد للبوطي يقول النبي أفضل الأنبياء، قال نعم أفضل المرسلين نعم، لكن أفضل الخلق على الإطلاق قال ما في دليل عليه. ما شنو ما مسطع ما هو قاري العلم يهودا كده هو العلم قراوين يعرف الألباني والرد للألباني في العالم كله ما في ذو الرد له زي الدكتور محمود سعيد ممدوح أكبر محدث الآن في العالم رد عليه في 6 مجلدات بالمقاس الكبير انتقدوا في 990 حديث ضعف الألباني قال ولا واحد ضعيف ما في. قال ها أنا بتحدى الألباني قلت شنو ما عنده شيخ وكان يتعلم من مني ورينا هذا كان على الدكتوراه داخل الدكتوراه من الأزهر كان على شيوخه الدكتور محمود سعيد هسه الآن يمكن في العالم من الأفزاز والأفراد اللي عندهم شيوخ في العالم درس الفقه الشافعي عند فلان وقضى عند فلان درس في الشام درس في مصر درس في مكة درس وين تقول يا جماعة تلميذا للقماري أولا وآخرا ده قال درسنا العلم إني أهل العلم وأهل التخصص حتى الألباني درسنا منه المشكلة هسه الألباني قال النبي كونه أفضل الأنبياء نعم كون افضل المرسلين نعم لكن قال افضل الخلق على الاطلاق ما في والكلام فيه ولا ما في لكن ليه ما يعرف الالباني لو كان قرا شرح ال20 كان يعرف كان يجي شنو اخونا نعلمه تشريني عشان يقرا يعرف الكلام ده. في وجهك حجتنا يا اخونا شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر 18 من الانبياء تجم واحد وربنا ختم الايه بقوله جل وعلا شنو؟ وكلا فضلنا على العالمين. اسمع العالمين ما تعرف القران ده. كلا التنوين اسمه تنوين شنو؟ ايوه يعني كلا اي كل واحد من هؤلاء فضلنا عن فعل هو المفعول ما لا يكون حذفه اي فضلناه على العالمين. من ياتم الان فضلهم على العالمين؟ الانبياء. يعني الانبياء يعني في واحد ثاني في العالم فوق لهم. هم قالوا كلا فضلنا على العالمين. العالم شنو؟ كل ما سوى الله. ثاني ما في مخلوق في السماء اسمه حنكمكم ولا قمكمكم. كل الانبياء افضل منهم. لما تقول النص الشرعي قال النبي افضل الانبياء وافضل المرسلين معناه هو افضل الخلق على الاطلاق لانهم افضل له من العالم وهو كمان افضلهم يبقى زيه من الثاني. ما في بالنص وافضل الخلق جميعا احمد صلى عليه الله نعم الصعيد وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فملء الشقاق. والالباني لا يعرف هذا الكلام. لماذا لا يعرفه؟ لانه لم يقرا عند اهل العلم. ما تستغرب من كونه يقول لك انه يحشد ويكون ما يعرف. يلا عرفت ولا ما عرفت؟ هذا هو الالباني. الالباني ما له يا اخوانا. الالباني قال ان امهات المؤمنين ممكن يزنن. قال يزنن عليه كده ده كفروا اتباعه. تعرف الكلام ده شنو؟ يلا محمد نصيب الرفاعي زميل الالباني 40 سنه هو قال لك كتابه سماه شنو يا اخوانا؟ دوام المنى في عصمة أمهات المؤمنين من الزنا. ذكر قال أن الألباني قال ممكن يجوز هذا الكلام. الكلام ده من كتب الألباني اللي قوي شنو حتى قاعد في المكتبة الشاملة من جملة كتبه في الموسوعة العقدية دي أغيته. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة رضي الله عنها يوم الإيه في شنو يعني كنت ألممتي قال فاستغفري ربي الجمع جمع قال لي جزء لأنه ممكن تقع منهم. نسيب محمد نسيب الرفاعي صاحب أغيته قال للألباني توب. قال الله قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال أمهات المؤمنين لو بيفعل هذا الفعل قال بيبقى شنو يا أخوانا خبيثات وهن لمنه للنبي. وكون الخبيث يصاب للنبي قال مستحيل عشان كده ما يقع منه هذا. هل الألباني يعرف الاستدلال؟ ما يعرف الاستدلال. تناسوا ديل قال له توب ديه الألباني. والكتاب حسي قاعد معنا موجود في المكتبة الإلكترونية ودوام المنى الكتاب تبعه كمان شنو كفخه. وشوف الدكتور عمر مسعود في الرد على الافريقي قال الافريقي قال انه شنو انه الناس مختلفين واهل الطريق مختلفين. قال ما مختلفين عقيدتنا واحد ومنهج واحد لكن قال نريد المختلفين. قال الالباني عندما كفروا كفروا اقام في كتابه شوف رقم كذا رقم كذا رقم عدد شو الارقام عشان تطلع انت ما بتعرف الحاصل في كتبك ذات. يلا الدافي عنه قول لي انت برضو على نفس المعتقد ولا ما نفس المعتقد؟ كان قال نفس المعتقد عشان نتكلم معه ونخلي هذا. قال ما نفس المعتقد أن قال الإعلام فاسد العقيدة حكم شنو؟ ما لك ما ترد عليه. الرسل الله قال لهم شنو؟ الله قال شنو؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك. الله قال لهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم شنو؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أكرم الخلق الله قال لهم. إلا الألباني قال ما عنده حكم في الشريعة. إلا ابن تيمية كان قال ما عنده حكم في الشريعة. أنت تحتاج لتوبة يا شيخ. تحتاج الأوراق والدفاتر. تحتاج لتوبة. تحتاج لتوبة. الرسول الله قال لهم كده. ويكون الألباني ما يقول لهم كده. تحتاج لتوبة أنت. أنت كم مسلم جبيل. كم مسلم يحتاج لشنو؟ كده كم ما يحتاج لتوبة عشان نعرف الحاصل شنو. كده يا هوزي ده. ها؟ وخذات بنص الزجاجة الألباني هذا في تعليقه على الطحاوية يقول ابن تيمية قال بحوادث لا ولا لا لكن هذا الكلام لا تقتر فيه وإلا مشى بكل بساطة يا شيخ سهولة. حوادث لا ولا لا معناها قدم العالم. قدم العالم معناه في أخيرة المسلمين شنو؟ كفر. زول قال كلمة تحت كفر تقول قال ما تقتربه. والحكم الشرعي هو شنو؟ لا ممكن الحكم الشرعي لأنه القائل لها شنو يا غنى إنه ابن تيمية لأنه نزل من السماء حكم ما فيه. هيبقى دي المشكلة يا شيخ. تحتاج لتوبة ذاتك المدافع عنه. عشان كده شنو ما بيعرفوا الكلام ده موجود في الكتب من هذه موجود. دي شنو موسوعة بتاعت شنو الأقيلة بتاعت الألباني. فيها الكلام ده ذاته أنه يوري أنه معد المؤمنين يفعل الفاحشة. ومحمد نسيب الرفاعي يرد عليه. والرسالة ذات حسن الثقافي شنو في الرد على الجماعة السلفية. يلا عرفنا يا اخوانا انه العلماء يتفاوضوا معاهم كيف، عشان كده قال تصدر الناس يا اخوانا. نحن وين؟ ايوه قال ولا حرج ان يختلف المرء قال مع عالم او داعيه، ما في مانع. قال في راي او اجتهاد متى كان اهلا لذلك. اول حاجه زول اللي بيختلف شنو اخونا يكون اهلا لمنو اخونا؟ اهلا لذلك. زول قال بيفتي وهو ما قرا الاصول، حرام. اسمع الكلام ده كم مره سمعته قبل كده اسمه الليله. زول ما قرا الاصول يفتي شنو؟ حرام. حرام عديل كده. انا اقرا في الاصول حسب وقت الناس، تفتي الناس بتثبت اقوال المفتين بس. نحكي تمام مفتي. ما عندك له هنا زي العشوائيه الحاصله عندنا محمد احمد شنو جالو شنو مفتي؟ حد قالوا مفتي ما يفرز بين شنو يا اخوانا المرهوم من المنصوب، خليك من كون يعرف شنو يا اخوانا، كون يعرف انه ده اصول ولا ما اصول، دي ما فوضى في دين الله يا اخوانا. المقام بتاع الفتوى ده يا اخوانا شنو بيجعل المفتي ده شنو؟ القاضي يا هو المفتي. القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب الف ألف جزء. ألف جزء يا شيخ. مصر الازهر الشريف في زمن حسني مبارك عملت احتفال للقاضي عبد الوهاب، قالوا الليله دي بلغ 1000 سنه. طلعوا كتبه بس ثلاث معرض كامل ده بس نفر واحد يا اخوانا، قاضي عبد الوهاب المالكي الاشعري ده. شنو ده هو العالم ده، هو اسمه القاضي ده، هو اللي بيفتي. شنو انا قلت جايبين لك مفتي ولا شنو؟ ما بتعرف انه الفرق بين زيد افضل الاخوه وبين زيد افضل اخوتي، لا العربيه ولا تعرف الاصول، ما تعرف الاصول الفتوى حرام. الا فتوى بتاعتنا اللي بنعملها البلديه دي، حبوبه زينب سالتني ان حبوبتي غفشه وخطره وكذا وغير ذلك، دي فتوى اللي بتردد اقوال صاحب الازي والاشماويه والرفاله الله وسلم، اما تفتي حرام. وكان قالوا حلال عشان نعرف الكلام ده، ما عندنا سكاكين عشان نتابعها، نجاره عشان نشتغل فيها كده يا حوزي ده بس. اها عشان كده بيقول انه ما في حرج يختلف معاه، ولكن شنو يا اخوانا انه الفتوى ما يكون الا من اهلها. قال متى كان اهلا لذلك، ولكن الحرج في تحول هذا الاختلاف الى مؤول الى معول حدم لمكانه هذا العالم. عالم قال تجعل شغلانه جنون ده معول، عالم حتحفر دايره المكانه بتاعت العالم ده بس تشيله من فوق تنزله تعيد، والحد من قدره وازدرائه وسوء العدد معه، زي ما ان المتطفلين يقولون عملوها مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، عملوها مع كشف، وعملوها مع شيخ شنو علي جمعه. قال فمن الناس من يكون انكاره على عالم بسبب جهله بحال فتوى افتى بها ها ذلك العالم. هما شوف انا شنو كيف يقول العالم ده كده، والفتوى صحيحه، الفتوى صحيحه، فيسمع منه الشيء المحتمل او شنو المجمل، ويجعل اشياء تكون مبنيه على ذلك الشيء. لذلك المجمل قال ولا يرجع الى العالم فيها، بل يثير بالامر الذي سمعه ويزيع عنه خطا شنيع وجرم فظيع. ما سيبش يقول الكلام ده، ما يعرف انه ارجع نقول الكلام ده كيف. وقد قال الشاعر يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن انتم حتى يكون لكم عنده. عندنا انتم منو؟ كما عندكم عندي دي منو؟ وين لقيتوا الكلام اللي لقيت عندها؟ قال ويبدا قال بسيل من الاتهامات. الشيخ داري يرد عليك، ما بيقول صاحب الفضيله انه بعد هناي تمكن في العلم، لكن شاءت الاراده ان المساله اخلع فيها كذا وغير ذلك. قال بيبدا باول حاجه، ده دليل لدلاله انه ما عنده دين، ما عنده امانه، ما عنده كذا، قال يبدا بهذا. كده الدين قال بالعمل وما شغلانا دي هاي. هسه هنا جميعنا ائمتك كلنا مرقم لك بغادي، كل واحد عنده له كوم من المعضلات الزي دي، هسه انا مرقم لك، هسه علي من كتبه نجيب كتابه عشان نطلعه لك. هاي كده هو زي ده. كان رايقه يقول لا يؤول لهم، كان لقى ما رايقه يقول ما بنقبل التاويل، ايش قلت عشان صغار ساكت. قال يبدا بسيل من الاتهامات من التساهل والابتداء، قال وممالعة الحكومة، قال ملأ مع شنو؟ مع الحكومة، قال مما لا يصح ومما لا أكله، بس يلقى ناس جهة حكومية كانت أو غيرها ينتمي لها، قال إلا في ذهن ذلك المعترض، بس قال ولا يعدو مثل هذا إلا أن يكون من المتعالمين الذين قد ابتلينا بالكثرة منه في عصرنا، إنه لو كان عالما ما صدر منه ذلك، لأن العالم يعرف حق أخيه العالم ويعرف كيف يكون الرد على الخلاف في المسألة العلمية المعتبرة وكيف يكون النقاش. قال الإمام الذهبي في ترجمته لمحمد بن نصر الجوزي: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل المفردة خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وحجرناه لما سلم منا لا ابن نصر ولا ابن منزل. كده كده هو زينا الشيخ براه كتب في شنو ابن تيمية، كان يقول فينا هون محمد بن نصر يا أخوان عنده كتاب اسمه شنو، محمد عنده كتاب بتاع الاختلاف، هو المتخصص في الأم في المحدثين في معرفة الخلاف، قال ما بيسلم ابن منزل صاحب شنو معرفة الصحابة ولا من هو أقدر منهما، والله هو الهادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الحوى والفظاظة. ده الذهبي يقول الكلام. وذكر الإمام الذهبي أيضا أن أبا كامل البصري قال: سمعت بعض مشايخي يقول كنا في مجلس أبي خنف فأملى في فضائل علي رضي الله عنه بعد أن كان أملى فضائل الثلاثة، إذ غام أبو فضل السليماني وصاح: أيها الناس هذا دجال ولا تطغوا، وخرج من المجلس. يعني هو داير يقول أبن سنو إنت كيف تذكر فضائل بتاع علي بن أبي طالب وما ذكرت الفضائل بتاع ثلاثة دي؟ وفي الشريعة طبعا قالوا يشترط أنه كان ذكرت فضيلة الصحابة واحد إلا تذكره بقية الفضائل الصحابة الثاني، مش كده ما شرط في الشريعة. طيب هو لما يتحدث عن الثلاثة هو ما حذر، حذر محل هو شنو يتحدث عن شنو الفضائل بتاع سيدنا علي بن أبي طالب عشان كان بهذه الفضائل. كان الزمان قديمة والآن شنو يا أخو يا دوب عادت بعينها الناس اللي يردوا الآن للمتشيعة بيصلوا من جملة الناس المتشيعة بضلالهم وهم كمان بضلال آخر، الضلال اللي هم بيخلوهم يصلوا لمحطة أنه ما في زول تاني يذكر فضائل لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، محطتهم اللي بيصلوا لها، لأنه شنو لو ذكرت الفضائل بتاعتهم معناتها فضلتهم على بقية الصحابة، كونوا فضلتهم على بقية الصحابة خلاص أنك أنت بيجي شنو متشيع مثله، عشان ما أبقى متشيع معناتها يبقى شنو حاجة اسمها على بيت النبي إلا تسقط. هذا هو الجبل والخوار. لما واقع إليك كون التذكر فضائل الدين هو يعني دين والله أمر به، هو تخشى الناس كمان ولا تخشى الله، فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين كانوا مؤمنين. يبقى إذا ده من الوهم الموجود عند الناس، وأنه الجانب الدائر أنه فضائل على بيت النبي ما تظهر، ومشكلته ما في هذا البيت بس فقط، عنده مشكلة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكانته اللي انتم بتدوها له، ويقول لكم ما وصل المقام ده، ما في أهل البيت بالزبرة، ايش راح في انه فوق مقامه في كتابه في خطبته في صوته في دي، ده كله يقول الكلام ده، وعنده كلام آخر غير ذلك، ده كله من الأشياء الموجودة شنو في عقيدته، وفي نفس الوقت ما يجعل أنه ليه هو أنه الحتة اللي بيعترف فوق على شنو عنده الفهم بتاع أنه ما يتم التوحيد إلا يكون ما في زول عنده قدر ولا مكان عند الله، الفهم بتاعه الفهم ده يتم طبعا يتم مثال وهو يخالف القرآن، يتم مثال أنه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أدى وأدى وأدى، قال يصلي هالسي صلاة الفرد والنفل بتجيب الصلاة على النبي ولا ما بتجيبها؟ ها هو داير ينكر يقول أنا على البيت ما عنده فضائل، يقول لك ما صليت عليه ما عندك صلاة صلاتك باطلة، مذهب الجمهور ما صليت على النبي وعلى بيته إنه قتلة الصلاة باطلة الصلاة، يلا من هنا تعرف أنه أحسن منك ولا ما أحسن منك، دينك الدار تثبت به ما عنده مثبت. هذا يقول كذلك أنه قام وصحبه لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة. قال الإمام الذهبي حتى قال كل ما ذكرنا فضائل الثلاثة أنا جبت هذا بس فضائل سيدنا عثمان، يلزم منا إلى نجيب فضائل سيدنا أبو بكر؟ من اللي قال الكلام ده؟ لو سمح جنوب يقول من الصحابة يقول يمسح واحد بس فقط، ما قال كان قلت فلان إلا تقول فلان، كونك اتجاهل انه فضائل فلان في مقابل فلان ديها من البدع التي اوجدت في دين الله عز وجل جابت للناس شنو الغزات. اها قال الامام الذهبي تعليقا على هذه القصه: وهذا يدل على زعارة سليماني، شوف الزعر الزعارة بتاعت سليمان يقول العد علم الانضباط بها الزعارة وغلظته والله شنو يصانعه ما كان الأمر يبقى زي ده الكلام بتاع الزعارة هذا وقد شنو اتفق العلماء على أن العامي المحض العامي شنو يقول الصافي والعالم الذي تعلم بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد ولكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد يلزمهما التغليظ الاثنين كلهم واحد من الحيثين دي المشكلة يا أخوانا اليوم اللينا ما فاهمين العام من المحض ما عنده أي علم والعنده علم لكن علمه ما بيوصله لدرجة شنو يا شيخ حتى كان أديه حديث واحد يقول له خرجوا لنا نقول كيف ما ياري ها يقول درجة الاجتهاد وزول اللي يبلغ درجة الاجتهاد مارس السنة دي 40-50 سنة لسه كمان الله ما وفقه ما وصل الدرجة دي واحد كان عنده اللي قال لك مارس وما تقدر وتقول بلغت درجة الاجتهاد قال العامل ما بلغ والعالم ما بلغ العامل ما عنده حاجة والعالم ما بلغ كله حكم واحد يلزمهما التغليظ ولا يصح أن ينكر بعض المغللين على بعض فيما لو أخذ كل منهما بقول عالم متبع فكيف يصح الإنكار على العلماء أنفسهم أنت مقلد وأنا مقلد قال ما بزول يسأله أنه عارض العالم الثاني قال لأنه كل واحد ماخذ بقول طيب خليك من كون أنك أنت ماخذ بقول عالم وأنا ماخذ بقول عالم أنت كيف تعترض عليه من قبل هؤلاء المقلدة المتعالمين هو بيقلد وهو متعالم وهو ما بيعرف أن الأمر بخلاف ذلك عشان يعترض الآخرين ولا يسعنا إلا أن نقول ما قاله الظهري في معرض دفائه عن الإمام أحمد ها بوصف بعض الجحال له بأنه محدث وليس بفقيه ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره الإمام الذهبي قال هذه الكلمة طبعا وبيقصد شنو أن الجهل اللي قالوها بناء على الكلام اللي قال الإمام الطبري الأولاني أما الكلمة الأولانية اللي قالها شنو الإمام الذهبي ما قصد بها شنو وصف الإمام الطبري بشنو بهذا الكلام لأنه أول من قاله هو الطبري شربنا الحتة دي يا أخوانا لكن الزول العالي اللي بيسمع هذا الكلام أنه قاله الطبري ويجعل أنه يردده الإمام الذهبي يرد عليه قال فيجب أن يقال لهؤلاء المتعالمين ها اعرف قدر نفسك ولا تضعها في غير موضعها فإن معرفة المرء قدر نفسه من العلم وتجنب الكبر الذي هو بطر الحق وقمت الناس الذي فسر ذيلا الحقيقة تقوم تبطر عن بطر ما أنا ما تعترف بها وتمقت الناس بمعنى تضغطهم تحت وتجعلهم شنو يا أخوانا ما عندهم فضل وعدم الخوف فيما لا يحسنه المرء يضع كثيرا من الجدال غير العلم يقول يتحدث في حاجة ما بيعرفها ما بيجيب جدال ما علمي في الحمدية الثانية الذي يحدث على الساحة الإسلامية وصدق الإمام الغزالي حين قال لو سكت من لا يعلم هذا سقط الخلاف بس ما بيعرف ده لو سكت شنو هو أنا يبقى الخلاف ما في يعني اللي بيقول ليش شنو هو أن من يعلم بس لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف انت ما بتعرف وسكت الخلاف ثاني في شنو ونختم الكلام بقول إمام من الأئمة يحذرنا من مقبة المقبة هي العاقبة والعاقبة معنى نهاية الأمر الوقوف التجر على العلماء والحث من قدرهم هو الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر زي إمام الأشاعرة قال رحمه الله في مقدمة كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق طغاته وأن لهوم العلماء مسمومة وعادة الله في حق أستار منتقصيهم معلومة كان قطعت وأكلت من لهمه ما بتأكل لك بالإسم وعادة الله في حق أستار منتقصيهم دي سنة الله بقلب أي ذول ينتقص العلماء ربنا يجعله شنيا أخوانا يجعل عاقبة تبقى آية عشان الناس الثانيين يعتبروا به معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء ضد المسلبة هي ضد المنقبة يعني هو ضد المدح ها بلاه الله قبل موته يموت بموت القلب القلب بتاعه يموت قبل ما يموت والله تعالى أعلم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. فإلى هنا.